احنا انتهينا الى ايه في اللقاء الماضي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد قسم النحاة الاسم إلى نكرة ومعرفة، وقالوا إن النكرة هي الأصل لأنها لا تحتاج إلى قرينة في الدلالة على معناها، أما المعرفة فهي فرع عن النكرة لأنها تحتاج إلى قرينة تدل على المعين بها. وقلنا إن الضمير يدل على معين بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فكلمة أنا لا نعرف صاحبها إلا إذا سمعناه يتكلم، وكذلك نحن، وكلمة أنت لا نعرف من المراد بها إلا إذا عرفنا المخاطب، وكلمة هو إذا لم ترجع لابد لها من أن ترجع إلى مذكور في الكلام أو مقدر. فمن هنا كان الضمير من المعارف دالا على معين بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، والعلم يدل على مسماه مطلقا، يعني بمجرد هذا الاسم او بمجرد الكنية او بمجرد اللقب. فاذا قلت عبد الرحمن او ابا بكر او الفاروق فقد عرفت من المراد بهذا العلم، والعلم اسم وكنية ولقب، وقد عرفنا حكمه أي حكم العلم مع اللقب، وأنه يجب أن يتقدم على اللقب ويعرب حسب موقعه ثم يتبعه اللقب أو يضاف الاسم إلى اللقب حسب ما فصلنا من قبل. وعرفنا أن النوع الثالث من المعارف هو اسم الإشارة، ويدل على معين بواسطة الإشارة، سواء كانت الإشارة حسية كان أقول هؤلاء الطلاب، أو أن تكون الإشارة معنوية مثل إن هذا الدين متين. النوع الرابع وهو موضوعنا اليوم هو الاسم الموصول، وسمي موصولا لأنه لا بد أن يوصل بجملة أو شبه جملة تسمى جملة الصلة، وهي المعرفة للاسم الموصول. يعني الاسم الموصول معرفة بواسطة الصلة. فإذا قلت جاء الذي ولم تذكر صلة لم تدري من المراد بالذي. فجملة الصلة أو شبه الجملة هي هذه الصلة هي التي تعرف الموصول. فالاسم الموصول معرف بواسطة الصلة. قال الاسم الموصول ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا. بالياء مطلقا يعني اسم مبني ملازم للياء والنون، لأن هناك لغة قليلة تجعل الذين في حالة الرفع بالواو والنون فيقولون الذين، فكأنهم يجرونه مجرى جمع المذكر السالم. لكن الراجح والصحيح هو أن الذين بالياء مطلقة واسم مبني على الفتح، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقة والأولى، يعني وضعوا لجمع المذكر اسمين الذين والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، بإثبات الياء أي بحذفها. وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء، وذا بعد ما المن الاستفهاميتين، وصلة أل الوصف، وصلة غيرها إما جملة خبرية، وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا، وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملته أيديهم. المفروض وما هي عندكم ايه وما عملت ايديهم. اصل هنا اخطا ذكر الضمير. طبعا هنا لو قال ما عملته يبقى الضمير ذكر ولم يحذف. وقد يحذف نحو ايهم اشد، ايهم اشد اي ايهم هو اشد، فالضمير العائد محذوف. وما عملت ايديهم الضمير العائد هو عملته محذوف. وكذلك في قوله تعالى ذرني ومن خلقت، يعني ومن خلقته، فمن اسم موصول، فقد ما أنت قاض أي ما أنت قاضيه، ويشرب مما تشربون أي منه، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوف. أولا لابد أن نفهم هذا النص من القطر ثم ننظر في الشرح. قال ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقه، والاولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي. الى هنا الى كلمه اللاتي حدثنا عن الاسم الموصول الخاص. الاسم الموصول ايه؟ الخاص. ما معنى الاسم الموصول الخاص؟ يعني ان العرب وضعوا اسما يخص نوعا بعينه، فالذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين او الاولى لجمع المذكر، واللائي واللاتي لجمع المؤنث. ثم قال وبمعنى الجميع من، يعني من تأتي بمعنى الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي أو اللاتي، فتقول جاء من يدرس ومن تدرس ومن يدرسان ومن تدرسان ومن يدرسون ومن يدرسن. إذا من تأتي بمعنى المفرد والمفردة والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث، هذا معنى بمعنى وللجميع من. من للعاقل، من للعاقل، وما لغير العاقل. أقول لك لو اشتريت كتابا أقول لك أعجبني ما اشتريته، أي الذي اشتريته. اشتريت رسالة أقول لك، القصة أقول لك أعجبني ما اشتريتها. اشتريت كتابين أقول لك أعجبني ما اشتريتهما. رسالتين أعجبني ما اشتريتهما. كتبا أعجبني ما اشتريتها. طبعا إياكم أن تقول ما اشتريتهم للجمع، لأن هم لا تأتي إلا للعاقل، جمع غير العاقل يأخذ حكم المفردة المؤنثة. يعني لو اشتريت كتبا لا أقول لك أعجبني ما اشتريتهم من الكتب، أقول لك أعجبني ما اشتريتها من الكتب. أما من النسوة فتأتي، لو انك اشتريت قصصا اقول لك اعجبني ما اشتريتهن. يبقى هن تأتي للعاقل وغير العاقل، اما هم فلا تأتي الا للعاقل. واضح؟ واي اي تأتي للعاقل وغير العاقل بحسب ما تضاف اليه. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد، يعني الذي هو اشد. وال قال في وصف صريح، ليست كل الموصولة عندنا يا ايها الكرام، الاصل فيها انها حرف تعريف، وقد تأتي اسما موصولا بمعنى الذي او التي او اللذان او اللتان. متى تكون اسما موصولا؟ الاسم. نعم الاسم. ما الدليل على انها اسم؟ عود الضمير عليها. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، اي الذي قتل والذي قتل، والسارق والسارقة. فالسارق هو فيها ضمير مستتر تقديره هو، يعود عليه على آل، لأن آل بمعنى الذي، فأن معنى الآية الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهما. الزانية والزاني، أي التي تزني والذي يزني. ولجهل بعض الناس بأل الموصولة ظن أن الإسلام لا يقيم الحد إلا على من اشتهر بالفاحشة، وظن أن معنى الزانية أي التي عرفت بالفاحشة، ظنا منه أن ال معرفة. ولم يفقه أن ال الداخلة على الوصف الصريح. ما معنى الوصف الصريح؟ يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. لم يفهم أن ال الداخلة على الوصف الصريح اسم موصول بمعنى الذي أو التي أو اللذان إلى آخره. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، أي إن الذين يتصدقون واللاتي يتصدقن وأقرضوا. ولذلك تجدون القرآن الكريم عطف الفعل على هذا الوصف، لأن هذا الوصف في معنى فعل، لأنه صلة لاسم موصول اللي هو ال. إن المصدقين بمعنى إن الذين يتصدقون. ونحن نعلم أن الاسم الموصول يدل على العموم، يبقى والسارق والسارقة يعني من يسرق ومن تسرق، بصرف النظر كان معلوم يعني مشهور بالجريمة أم لا. ما دام استوفت شروط القطع من أخذه المال من حرز، طبعا الذي يخطف من الشارع ليس سارق، لا يسمى سارقا الا اذا اخذ من حرز، هناك خواطف ومختلس الى اخره، يعني الجريمة لها عدة اوجه، فمنها السرقة. السرقة هي اخذ شيء مقوم يبلغ ربع دينار فأعلى، من حرز، يعني من دكانه، من خزينته، من جيبه. فالمهم قال في السارق بمعنى الذي، بمعنى من يسرق او من تسرق فاقطعوا ايديهم. فالذي، انا اذكر هذا الكلام، كان خرج به احد الذين يقال عنهم بالمفكر الاسلامي، فلان المفكر الاسلامي، فقال ده الاسلام انتوا عاملين حملة لي على قضية تطبيق الشريعة الاسلامية، فانك نداء بتطبيق الشريعة الاسلامية في السبعينيات. فقال الشريعة الاسلامية الحد لا لا لا لا يعني لا يطالب به الا من اشتهر. ده لما يبقى واحد خلاص كل الناس عرفت انه سارق او كل الناس عرفت انه زاني، وهو وجه المعنى انها حينما دخلت على الوصف الصريح صارت بمعنى الذي، صارت بمعنى من، اسم يدل على العموم. ما معنى وصف صريح؟ يعني لا يقصد به ذات بعينها. يعني مثل يقول قاتل، هل يقصد بقاتل ذات بعينها؟ لا. انما مثلا نفترض انك اطلقت وصفا على واحد بعينه فصار هذا الوصف كأنه اسم له. تسمعون عن رجل كان اسمه الصاحب ابن عباد؟ الصاحب ابن عباد، كلمة الصاحب ده كأنها صارت عالما على ذلك الرجل. يبقى ده ليس وصفا صريحا، ده ليس ايه وصفا صريحا. يبقى قال فيه معرفة، يبقى قال فيه ايه معرفة. جاء الصاحب لفلان مثلا و فجعلته بما يعني يفيد ذات بعينها، يبقى هذا الوصف ليس صريحا.